لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فقد أشرت في نهاية الحلقة السابقة إلى الإشكالية المتعلقة بمصادر النظم، وحيث أن هذه الحلقة ستكون بإذن الله الحديث عن أنواع النظم الإسلامية. قبل الحديث عن أنواع النظم الإسلامية، أود أن أذكر بما سبقت الإشارة إليه في نهاية الحلقة السابقة لأهميته في الحديث عن النظم. فقد أشرت إلى أن التباسا حصل سيما في هذا العصر فيما يتعلق بدور الدين في الحياة الاجتماعية أو صلة الدين بالتشريعات والنظم الاجتماعية، وربما استدل البعض بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فاصلا ذلك الدليل عن غيره أو عن سياقه، فإذا فصل عن سياقه وأخذ مستقلا فهو لا شك يدل على أن الدين لا شأن له بالحياة، لكن هذا الكلام غير صحيح، وهذا الفهم غير مستقيم، فإن النص يجب أن يكون في إطاره وأن يكون داخل النصوص أو في بيان أو تفهم علاقته من حيث النصوص، علاقته بالنصوص الأخرى ومن حيث المصدر الأساسي للدين وما يهدف إليه. فنحن نعلم أن الهدف الأساس للدين هو أن تتحقق عبادة الله وحده، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان هذا الهدف، فهذا الهدف يشمل الدين والدنيا، لا يمكن أن يتحقق بصورة مثالية ورائعة إلا إذا انتظم مصالح العباد وأدى إلى مرضاة الله عز وجل عن تصرفاتهم فيما بينهم. فليست المسألة هي علاقة بالله عز وجل، وإنما علاقات متعددة وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي كما قلت أن يفهم هذا النص في علاقته مع النصوص الأخرى ومع الغاية التي جاء الدين من أجلها، ولا يفهم بصفة منفردة عن غيره وعن هدف الدين الأصلي. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، نعرف متى قال هذا الشيء ولم قاله. قاله بالنسبة لتجربة بشرية عرف الإنسان من خلالها كيف يثمر النخل ثمرا طيبا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مر ذات يوم على رجل يلقح النخل، فقال: لو لم يفعل هذا لصلح. كأنما هو عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه القلوب إلى ما وراء الأسباب الظاهرة وهو أن كل شيء إنما يتم بإرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء أجراه على غير العادة، وإذا شاء أجراه وفق العادة. وقد علم من فعل الله سبحانه وتعالى أنه يجري الأمور مجرى العادة، ولو لم تجري الأمور هذا المجرى لما انتفع الناس بالكون. لو كان في كل مرة يتجدد في حالة أخرى لما استطاع الناس الانتفاع به، واحتاجوا إلى تجربة فردية لكل منهم في كل شيء يعمله. ولكن من فضل الله على عباده ومن عظيم حكمته أن جعل هذا الكون منتظما، بحيث أن الإنسان يسبره ويستقرئه فيستخلص معرفة من خلالها يستثمر هذا الكون فيدخل إلى البيوت من أبوابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مقتضى الحكمة أن يلقح النخل، لأن هذا هو مجرى العادة وما تقتضيه التجربة، لكنه أراد أن يلفت القلوب من التعلق بالسبب الظاهر إلى التعلق بالإله سبحانه وتعالى. ففهم كلام النبي فهما خاطئا، وظنوا أنه لا داعي لتلقيح النخل، فتركوا النخل دون تلقيح. فلما جاءت نهاية العام، جاء نهاية الثمر، جاء أو وقت صلاح الثمر، جاء شيصا غير صالح للأكل. فقالوا، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا التمر بهذا الشكل، قالوا أنت قلت لو لم يفعل هذا لصلح. فحتى يقطع الطريق على الفهم الخاطئ، وضع حدا فاصلا عليه الصلاة والسلام بين ما مرده إلى التجربة وما مرده إلى الوحي. بين بما معناه: إذا أخبرتكم عن الله فخذوه وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فإذا هناك مجالان يجب أن لا يختلطا. المجال الأول المجال التشريعي الذي مصدره الوحي، والعقل لا بد أن يهتدي فيه بالوحي. وهناك المصدر الفني الذي يرجع إلى تجربة الإنسان واكتشافاته لما أوجده الله في هذا الكون، فجعل هذا الفاصل حتى لا يخلط المسلمون في هذه القضية. ولكن للأسف ظهر الخلط كبيرا، إما في محاولة إضفاء الدين أو أخذ التجارب من الدين، أو أخذ الفني من الشرع، أو العكس، أخذ رفض الشرع، وبالتالي الحكم بأن التشريع يقتصر على الأمور الأخروية مما يتعلق بالعقائد أو العبادات، أما ما يتعلق بالعمل والتجربة وانتظام الحياة وتوجيهها فالشرع لا شأن له بذلك. وهذا طبعا نشأ أول ما نشأ في مجتمعات أخرى حيث وجدت إشكاليات، أو وجد الخلط بين الدين والدنيا، فأحدث هذا رد فعل لدى الآخرين، ولاسيما لما تقدمت المعارف لديهم، فوجدوا أن أهل الدين يقولون في الدنيا بشيء يخالف التجربة ويخالف منطق العقل. فلما وجدوا ذلك وجدوا أنفسهم في حرج، إما أن يقبلوا بكلام هؤلاء بالرغم من معارضته للمعرفة والتجربة، وإما أن يقبلوه وبالتالي يعيشوا في ضلالة وفي خلط. فكان أن اختاروا الطريق الآخر فرفضوا هذا جملة وتفصيلا. فهنا هذا هو الخطر، إما القبول المطلق أو الرفض المطلق، وكلاهما ذميم، وكلاهما ذميم. فللشرع مجاله وللتجربة مجالها، وينبغي ألا يخلط بين الأمرين. فنتائج التجربة المتصلة بالإنسان يجب أن تهتدي بالوحي. ولذلك مثل نرى فيما يتعلق بالهندسة الوراثية، وفيما يتعلق ببعض ما في الطب، وبعض ما يعني يتصل سواء بالإنسان، مثلا مسألة التناسخ، مسألة مثلا الأسلحة النووية ونحوها من القضايا التي تبيد البشر أو تضرهم، هي نتيجة تجارب. نعم، والجانب الفني يقول فيها كلمته، ولكن لا بد للشرع أن يقول فيها كلمته. ولذلك حتى عند الآخرين يحتاجون إلى سن قوانين وتشريعات لكي تنظم هذه نتائج هذه العلوم وتجاربها مما يتصل بحياة البشر. فإذا علم هذا زال الإشكال، وعرف أننا حينما نتكلم عن المصدر نتكلم عن المصدر التشريعي وليس المصدر التجريبي أو المصدر العقلي مما يتعلق بحياة الناس التي مصدرها التجربة أو العقل. إذن جانب منها هذا وجانب منها ذاك، وقد نظم الدين ووجه الأمر حتى لا تختلط المفاهيم ولا تلتبس، وربما أتى لذلك زيادة بيان في حلقات أخرى حينما نتكلم عن قصور العقل البشري، عن وضع النظم بمفرده. ننتقل الآن حينما اتضح لنا هذا، فإذا ما دام أن الدين جاء لتوجيه الحياة كلها فلا بد أن يكون مشتملا على نظم متعددة تكون بها قوام الحياة واستقامتها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق مصالح البشر، ليس المسلمين وحدهم وإنما البشر بعامة. لأن الإسلام كما نظم حياة الفرد نظم حياة المجتمع، ونظم العلاقة بين المجتمع الإنساني، بين أفراد المجتمع أو الكيانات التي يتكون منها المجتمع الإنساني. لماذا؟ لأن الإسلام لا يعمل في فراغ، ولا يطالب الناس بما ليس في طاقتهم، وإنما يراعي أحوالهم وما جبلوا عليه وما فطروا عليه وما تقتضيه حياتهم وما تتطلبه وما فيهم من نوازع وما يحدث بناء على هذه النوازع من ربما تظالم ونحوها وغير ذلك من الأمور، على ما سيأتي الحديث عنه في دوافع النظم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إذا كان النظام أو النظم لتوجيه حياة الناس، بالتالي سنجد أنها في كل مجتمع من المجتمعات. سنجد أن النظم موجودة في كل مجتمع من المجتمعات، لأنه لا يمكن أن يقوم قوام المجتمع أو أن يتحقق مجتمع بدون نظام. وأن لكل نظام عام وجه إلى أوجه من حياة الناس، وبالتالي أنظمة فردية تنظم كل جانب من الجوانب في إطار النظام الكلي، إطار النظام الكلي. وبما أن الإسلام جاء لتوجيه حياة الناس وإسعادهم، فلذا من الضروري ومن المنطقي أن يأتي بأنظمة متعددة تشمل أوجه الحياة البشرية، تشمل أوجه الحياة البشرية بحيث تغطي كل جوانبها ولا تغفل جانبا من الجوانب. قد يقول قائل: ولكن لو استعرضنا مثلا ما يتعلق بالجانب العملي أو بالأحكام مما ورد في القرآن الكريم لوجدنا الآيات محدودة، حوالي 500 آية تقريبا تتعلق بالأحكام العملية. إذا كان هذا الأمر والحياة متعددة الجوانب، والحوادث لا تتناهى تتكثر، وتحتاج إلى استجابة دائمة ودائبة. لا تقف الحياة عند مرحلة واحدة، وإنما تتطور بتطور الوسائل وتطور المعارف وتلاقح التجارب الإنسانية. هذه المستجدات لا بد وأن تحتاج إلى تشريعات. فأنتم تقولون إن النظام الإسلامي شامل، أو إن الإسلام شامل لكل أوجه الحياة. نقول نعم، إن الإسلام قد جاء بقواعد كلية أساسية استنبطت من مجموع القرآن الكريم ومن مجموع السنة، ووضعت هذه القواعد الكلية. لما استنبط العلماء هذه القواعد من استقراء النص القرآني ومن استقراء الحديث النبوي، فوضعوا هذه القواعد الكلية التي تمسك بزمام الحياة وتتيح الاستجابة لكل متجدد، وما زال العلماء يفرعون عليها ويخرجون عليها الأحكام تلو الأحكام، بحيث أنه كلما استجدت واقعة استجد لها من الحكم ومن القضاء ما يناسبها. من هذا الباب نفهم إذن مقولة، أو تفهم مقولة، إن الإسلام شامل لجوانب الحياة كلها، وسيأتي لذلك تفصيل. أما نحن الآن فبصدد الحديث عن أنواع النظم. الإنسان كائن كما يقولون ديني، يعني البعض يسمي الإنسان حيوان ناطق، لكن هذا نظر إليه من حيث هو كائن حي، ثم من حيث هو كائن حي متميز بالنطق في مقابل هذه المخلوقات التي لا تنطق. لكن طبعا نحن لو أسسنا على مفهومنا القرآني لم نقصر النطق على الإنسان، لكن هم حدوه وجمعوا بين جانبين، فصح هذا الحد من جانب، فجمعوا بين الحياة والنطق في نطاق الكون المعروف. ولكن هناك حيوات أخرى ليست كحياتنا، ولكنها لكائنات ذكر الله عنها، فنحن نؤمن بوجودها انطلاقا مما أخبرنا الله عنه العليم بكل شيء. فليس مصدرنا في المعرفة هو الحس وحده، حتى نقصر الكائن الحي على الحي حياة طبيعية كما نشهدها في حياة الإنسان وفي حياة الحيوان وفي حياة النبات، وإنما هناك حياة أخرى كالحياة النارية للجان والحياة النورانية للملائكة، بل في القرآن والحياة للكون كله. فالكون في القرآن ليس صامتا، الكون حي عامل ناطق عابد من خلال ما نعرفه من كلام الله عز وجل، بل محب وله شعور. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان على جبل أحد، فرجف رجفة فقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال بالنسبة للمشاعر، يعني هنا اثبت وعيا لهذا الجبل، ولو لم يكن واعيا لكان من العبث مخاطبته، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم عن العبث. وكذلك حينما قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، بل وفي القرآن الكريم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذن منظرين. لا نريد أن نقول، يعني قد يقول قائل إن هذا من قبيل المجازات ونحوها، نحن نقول إن هناك حقائق غيبية قد لا ندركها، وهناك حقائق حسية. أما على مستوى، إذا كان يريد أن يحاكم النص على المستوى الحسي، فلا شك أن تجربة بالنسبة للإنسان تعتبر هذه مجازا، تعتبر هذه مجازا. لكن بالنسبة للخلق كما أوجده الله عز وجل، هي حقيقة، هي حقيقة لا ندركها، حقيقة لا ندركها. وإن كان العلم بدأ يتوصل إلى بعض هذه الحقائق، فمثلا من الأشياء التي أثبتت أن النبات له مشاعر، بحيث يتأثر بالألم إذا أزيل شيء من أغصانه، أو أزيلت شجرة من جانب شجرة أخرى، فتتأثر الشجرة التي لم تزل بعد في مكانها. فهذا جانب آخر يعني، أو العلم الآن يشهد بهذه الحقيقة التي غير مدركة بالنسبة لمستوانا، لأننا نحن يعني نعي في نطاق معين، في نطاق معين، فبصرنا بين حدود معينة، وليس كل ما نبصره هو ما لا نبصره هو موجود. الأمر الآخر كذلك السمع ونحو ذلك، فلا أريد أن أستطرد كثيرا في هذه القضايا، ولكن لأهميتها في الوعي، في توسيع الوعي. الوعي مصيبته أن أحيانا يحدد بالمادة، فإذا حدد بالمادة لم يفهم خارج نطاق المادة، ولكن الوعي أوسع، يمكن أن يكون أوسع نطاقا، ولا سيما إذا استخدم الإنسان خياله، استخدم الإنسان خياله، فيمكن أن يستوعب الكثير مما جاء به الدين بعد أن آمن به إيمانا. لا شك أن الأساس هو الإيمان، لكن العمل يثمر صفاء لدى في قلب الإنسان، فيدرك ويصل إلى معرفة أوسع وأعمق مما يصل إليه إذا حصر نفسه في المجال المادي. ولذلك بيّن الله عز وجل الفرق بين المؤمن وغيره في فهم القرآن، فقال وهو عليهم عمى للآخرين، وقال في بداية سورة البقرة، وفي سورة البقرة قال هدى للمتقين، هدى للمتقين. فهنا إذن الإيمان له دور، والتقوى لها دور في اتساع الوعي، اتساع الوعي وإدراك الأمور التي قد لا يدركها الإنسان بحسه البسيط القريب. وعلى كل سنتحدث إن شاء الله في يعني سنواصل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن النظم الأخرى، سواء النظام العقدي أو نظام العبادة، أو النظام الأسري، أو النظام الخلقي، النظام المالي أو الاقتصادي، النظام السياسي، نظام العلاقات الدولية. طبعا لن يكون هذا تفصيلا، إنما سأتحدث عن شمول الإسلام لهذه النظم في الحلقات الأخرى. أعود وأذكر بما تكلمت به في هذه الحلقة، وهو إزالة شبهة الاختلاط بين مفهوم التجربة الإنسانية، التجربة ما مصدره التجربة الإنسانية، وما مصدره الشرع. وثم أعقبت بذلك بعد الحديث عن هذه الإشكالية ومسألة طريقة فهم حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، انتقلت للحديث عن أن النظم أمر طبيعي أن يكون الدين شاملا لأوجه الحياة، لأن المجتمع لا بد له من أن تنظم أموره، ولا يمكن أن نجد مجتمعا فوضى بدون تنظيم. وأشرت من قبل ذلك إلى مسألة سبب التفريق بين الديني والدنيوي التي لها صدى ولا سيما في الفكر الحديث. بعد هذا انتقلت إلى خطوة أخرى، وهو نظم أو الحديث عن نظم الإسلام من حيث شمولها ولماذا كانت شاملة، وفصلت القول في هذا الشمول المتنوع، لماذا وما مصدره، وكيف يتأتى مع وجود قواعد، مع وجود نصوص محدودة. يعني هناك نصوص محدودة للشرع، كيف يتأتى الشمول والنصوص محدودة والتاريخ يتطور والمجتمعات تتطور والمعارف تتسع والحوادث لا تتناهى، كيف يحصل هذا؟ وأشرت إلى كيفية حصول هذا عن طريق القواعد الكلية والتفريعات المتعلقة بها، وأن ذلك يسمح باستيعاب كل مستجد بحسبه، استيعاب كل مستجد من القضايا بحسب تلك القواعد الكلية الجامعة أو المنظمة لحياة البشر، والتي تم استقراؤها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك عن طريق القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو غيرها من المصادر الشرعية المتنوعة، سواء ما سمي مصادر الشرعية الأصلية أو المصادر المختلف فيها. بهذا نأتي على نهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم وقتا أن تكونوا قضيتم وقتا طيبا معها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.